ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ويستأذن

وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قد علمنا

وبناتك ونسائك

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.